نادي نادي ابن اختي فين؟ على القهوه. على القهوه. جه اليوم اللي عشت طول عمري استناه. جالك اللي هياخد لي بطاري منك يا فرج. سلم عليا يا فرج. مد ايدي. انا مدد لك ايدي للسلام. انا ايدي مشغوله يا نادي. في ايدك دمار. اوعى تفتكر ان غيبتك دي طفت النار اللي بيني وبينك يا ناجي. لا، النار لسه والعه، ما بقتش رماد، بالعكس دي ولعت اكتر واكتر. مات جمال؟ مات بتاعك. عارف ان ربنا موجود وعنده مخافه ربنا في قلبه، ما كانش جرى اللي جراله. اهو اللي حصل يابا، الكلام ملهوش فايده دلوقتي. امر الله. يلا بينا على النقطه. يلا. وشفت ايه هناك؟ هناك بقى على السكه الحديد. شفت ناس كتير ملمومين حوالين، الله يرحمه جمال، وهو مدد بطوله على السكه كده. ومين تاني كان هناك؟ يا سعاده البيت، انا ما بدققش، ما عرفتش مين كان هناك. ما اتكلم الباشا عدل يا جدعان. انت ايه؟ مش شاهد؟ لا انا مش شاهد يا بيه، انا مهران سليمان شمروك. مفيش فايدة، كلهم كده معصورين لقم واستهبال زي اللي قبله. تمام، خدوا بره احجزوا لغاية ما اشوف. بره بره. يلا يلا خدوا يا عسكري. اللي بعده. يلا يلا فرج يا سعادة الباشا. انت بقى فرج؟ فرج حارس سلام. ابني السن 45 سنة وساكن غرب البلد. ما انت عارف الاجراءات اهو. يعني يا سعادة البيت، ايه اللي حصل بقى على السكة الحديد؟ انا صدفة معدي على شريط السكة الحديد، لقيت الواد جمال بيجري، اتشنكل وقع، جريت علشان اخلصه ما لحقتوش. تخلصه؟ والدم اللي كان على جلابيتك؟ ما انا جيت اشده ما لحقتوش، القطر خبطه، طرطش الدم عليا. فرج يا سلام. ايه يا سعاده البيه، في حاجه؟ مفيش، هفرج عنك بكفاله. اللي تشوفه يا سعاده البيه. ادخل. اهل فرج يا سعاده الباشا. كفاله 5000 جنيه. لا 5000 جنيه ده كتير يا سعاده البيه. مش كتير على الحكومه يا فرج. استلموا منهم. الكبير طلع رجليا. يا يا العدل، يلا اسمعوني على الارض، انا جاي وراك. اقعدوا يا سيدنا، يلا رجاله. محدش عارف ايه اللي حصل بالظبط. اه حاجه زي كده. مش معقول دم جمال يروح هدر، على الاقل في مسؤوليه على فرج. ما هي النيابه انت عارف يا ناجي ملهاش غير الشهود والادله الماديه. طب والدم اللي كان مغرق هدوم فرج؟ بيقولوا انه حاول ينقذه لكن ما قدرش. وام جمال عامله ايه؟ حالتها ما تتوصفش، تصعب على الكافر. ايوه، ما عملتلوش جنازه، ما لبستش اسود عليه لحد ما تاخد بطاره، ملهاش سيره غير طار ابنه. وفرج؟ فرج بيزيد في الافتراء والشر يوم بعد يوم. يا ساتر، بيجيب الشر ده كله منين؟ مش عارف. الانسان بطبعه شرير. شرير كده ازاي؟ ده كلام ربنا. داود النبي نفسه قال: ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امي. من البطن يعني؟ معقول ده؟ ده العيل بيتولد من بطن امه زي البفته البيضاء. الظروف والحياه هما اللي بيملوا قلب الانسان بالشر. طبعا كل ما بنكبر كل ما بنتلطخ بالشر. انا زمان كنت فاكر كده، لكن الحقيقه ان الانسان بيتولد وخطيه ادم وحواء معششه فيه من جوه. ظروف ايه اللي تخلي قايين يقتل هابيل اخوه؟ ظروف ايه اللي تخلي الطفل يكسر ويدمر ويخرب اي حاجه يطولها بايده؟ ايه لك حق يا ناجي. فاكرين كمال ابن وهبي وهو عمره 4 سنين يتعارك مع اخوه الصغير، ضربه بالفاس بلا دماغه؟ ايوه صحيح، دي كانت حكاية. عندك حق، كلامك صح، اهم دول اخوات وتربوا مع بعض. يعني ايه؟ يعني الجدع اللي اسمه فرج دي هيفضل مفتري كده على طول، مش هيتهدى ابدا لحد ما ربنا يهده زي ما هد المفتريين اللي زيه. مين؟ مين اللي على الباب؟ مين؟ اهلا وسهلا يا ام جمال، اتفضلي بيتك ومطرحك. على نار وكنت بصلي لربنا علشان يبلغ، واخيرا ربنا استجاب لصلواتي. وانا تحت امرك يا ام جمال. كنت ادعو لك يا سينادي. اتفضلي ارتاح يا ام جمال. يرضيك يا سينادي ان دم جمال يروح حضر كده؟ ما يرضينيش طبعا. ده عشمي فيك يا نادي، الحكومه ما عملتش حاجه، وسمير ابن جمال صغير ما يقدرش ياخد بطار ابوه، وانا حرمه ماليش حد في الدنيا، مفيش رجاله تاخد بطار جمال. ربنا موجود يا ام جمال، ربنا موجود، في عداله الهيه، ودم ابن الجمال مش ممكن يروح حضر. انا مش عايزه حد يعزيني، انا عايزه اللي يقف جنبي ويساعدني ضد المفتري، مفيش غير ناجي هو اللي قصده. اسمحي لي يا ست ام جمال، فكره الطار دي فكره غلط. الانتقام ده عمل ربنا مش عملنا احنا. بولس الرسول كتب وقال: لا تنتقموا لانفسكم لي النقم، انا اجازي يقول الرب. يعني ايه دم جمال يروح حضر؟ احكي لي انت بس ايه اللي حصل ونشوف هنعمل ايه. انا سمعت ان فرج افرج عنه بضمان 5000 جنيه. ايوه، بس احنا ما حكيناش ايه اللي حصل بعد كده. يا ريت انت يا ام جمال تحكي، يمكن تستريحي. اللي حصل بعد كده؟ انا عاوز افهم يا حضره الظابط، جبتوني ليه تاني على ملا وشي؟ مش البيه وكيل النيابه افرج عني خلاص، يعني مفيش تهمه ولا حاجه؟ احنا اللي نحدد فيه تهمه ولا مفيش. تحت امرك يا سعاده البيه. احنا فتحنا التحقيق تاني عشان في جديد. خير، اللهم اجعله خير. في شاهد شافك وانت بتجري ورا المجني عليه جمال بالكرباك لحد ما قرب القطر، قمت زقته تحت عجل القطر. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش يا سعاده البيه، كد واجهني بالشاهد ده وانا مستعد اوريك قد ايه هو كذاب وحاقد. اواجهك بيه عشان تخلص عليها وكمان زي ما خلصت على جمال. يا سعادة البيت ده ظلم ظلم. وبعدين انا مش هفتح بوقي بقى باي كلمه الا لما تواجهني بالشاهد ده. هتفتح بوقك غصب عنك. فاكر الدنيا ايه يالا؟ على مزاجك ولا تحت امرك؟ فوق يا دي انت فوق. مش عارفه اودي وشي منك فين يا جديد، كل شويه كده تعبك معايا. انت يا اخت ست كريمه انت اموري. بس تفتكر ظابط المباحث طلبه؟ مش عارفه، يمكن عشان القضيه اياه. انا لما لقيته اتاخر كده وقلت مفيش غير ابويا شهدي المعصرات زي كل مره. فرج كان فاكر الموضوع خلص خلاص، لكن يظهر هيطول. اصلهم ما يطلبوش الا اذا كان في حاجه كده في القضيه، صح؟ ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. ايه اللي خلى هدومك تتغرق دم؟ زي ما قلت لسعادتك قبل كده، اترميت عليه وشديته بايدي علشان انقذه. عشان تنقذه؟ واللي عاوز ينقذ واحد يجري وراه بالكرباط لحد ما يقع تحت القطر. يا سعاده البيه انا كنت بخوفه بس علشان ما يمنعش الميه عن ارضه. البلد كلها بتقول ان انت اللي منعت الميه عن ارضه. البلد كلها بتحقد عليا لان انا راجل شغال وناجح، وهم ما لهمش شغلانه الا الرغي والنم وقعده المساطر. احسن لك تعترف، التهمه ثابته عليك ثابته عليك. لما اشوف الشاهد ده الاول يبقى فيه تهمه. جري يا جدع انت، يعني انا بكدب عليك؟ بكدب عليك؟ ده سعاده الباشا العفو، انا ما اقصدش. احنا خلاص ورناش غير سفارك بتاعك. المرة دي ما عملش حاجة خالص، خدوه كده من الدار للنار. مسكين يا حبة عيني، انت فاكرة القضية خلصت ولا ايه؟ ربنا يجيب العواقب سليمة يابا. مش باين، الناس كلها بتحقد عليه يابا، غيرانين منه. الكبير كده الناس بتغير منه، الناس بتتميل الغل والحقد لما تشوف حد ناجح. فرج ناجح وكبير. اللي في فرق كبير قوي بين ناجح المحبوب والمفترض مكروه. فرج ده مفتري مكروه. اوعى تفتكر الدنيا فوضى. هو يعني عشان ام جمال ست وحيده تقوم تستفرد بابنها وتخلص عليها؟ يا سعاده البيه ما حصلش. في حكومه وفيه نظام، حتى لو كانت ام جمال ست وحيده فالحكومه هي راجلها. راجلها اللي هياخد لها بطار ابنها. جمال ده مش ابنها بس، ده ابن الحكومه كمان. وانت عارف ان الحكومه ما بتسيبش طارها. عسكري خد عسكري حطه في الحجز لحد ما يتعرض على السيد وكيل النيابه. يا سعاده البيت ده ظلم ظلم، حرام عليكوا كده، حرام حرام. وانت لو تعرف الحرام كان جرى اللي جرى. انا شهد المعصران يا حما فرق، جيت عشان اذا كان في كفاله او اي حاجه فانا تحت امرك. كفاله الافراج عنه 20,000 جنيه. يا تقدر تدفعها يخرج، ما تقدرش خلاص خليه مشرف عندنا هنا. اقدر. اتفضل. المبلغ كله هردهولك على داير مليم يا عم شهدي. ايه اللي خلاهم فتحوا التحقيق تاني؟ ما اعرفش، بيقولوا في شاهد جديد شهد علي، لكن الكلام ده كله كلام فارغ. اصل الظابط ده مستجدع فيها وشدد حيله، لكن على مين؟ بكره يتهد زي غيره. مين شهد ده؟ معرفش، بس هو خلى الشهود اللي انكروا في الاول يغيروا كلامه. هنجيب لك اكبر محامي في البلد. يعني لو كان جمال بقى على الارض مش كان ريح نفسه وريحك وريح الدنيا كلها وما كانش حصل اللي حصل؟ خد ايه من تحت دماغه الناشفه؟ ايه الكلام ده؟ يا رب كان لازم اتمسك بيها. اهو اتمسك بيها. المهم بس نشوف محامي شاطر يترفع عنه. وحياتك يابا وحياتك. حاضر يا فهيمة حاضر. شهادة الشهود في القضية رقم 1396 ج والمرفوعة ضد المدعو فرج حارس سلامة، حكمت المحكمة حضوريا بالبراءة لعدم كفاية الأدلة رفعت الجلسة. لابد الحق يباع وربنا ياخد لها بطار. بتتوشوشوا على ايه يا بنت انت وهي؟ يو مالك يا ام فارق؟ بقول لك ايه يا شاطره، كل واحده تحط لسانها في بقها احسن اقطعه لها بسكينه تلمه كده اهو. ايه يا اختي البلاوي دي؟ يلا يا خالتي يلا، ابويا مستني. شايف شايف فين؟ فين؟ فوق في السماء. وحد تلاقي فوق في السماء يجي هنا علشان يتقل من الظلم. الله جرى يا ام جمال، ما تتقل. هتقيه ازاي؟ هتقيه ازاي وسط كل ده يحصل؟ الله، الكلام ده كفر. عيب كده. يا سمير تعال يا ابني. انت شفت النبي داود بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم، لانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الاخضر يزبلون. انت بس عم نظير، امتى ده يحصل؟ انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. يا رب يا عم نظير يا رب. الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقتل المستقيم طريقه، سيفهم يدخل في قلبه. سامع يا سمير؟ سامع. سامعين يا أولادي؟ سامعين يا عم نظير. كان يوم اسود، يوم الحكم الظالم ده. دول جابوا لهم محامي جدع قوي من مصر، جه في عربية مرسيدس، خد منهم ياما قوي. كان بيلعب بالقاضي لعب ولا الشغل رعبهم ولخفنهم ولبكهم. وبعدين يا أم جمال عملت الزئناف؟ عملت وخسرت يا ابني، وكان يوم اسود من الاولاني. كنت مستعد اصرف اللي ورايا واللي قدامي في المحاكم، لكن ولاد الحلال قالوا لي مفيش فايده. مفيش فايده ازاي؟ لان المحاكم يا ابني بتنصف الظالم والغني، لكن الفقير والمظلوم ملوش سكه في المحاكم. مش معقول. معقول قوي يا ابني. القوي كده بيتيح في الخلق ومحدش يقدر يقف وشه. بس القوي ليه الاقوى منه؟ وانا بقى جيت للاقوى من فرج. مين؟ انت يا ضنايا. انا يا ام جمال. امال انا؟ طبعا انت يا ابني لما كنت هنا كنت شتمه، ولما سافرت طاح وافترى في البلد كلها. طول عمر فرج طايح كده ومفتري في الخلق، سواء ناجي هنا ولا ناجي مش هنا. انا في عرضك يا ناجي، انا جاي استنجد بيك يا ابني. وانا هعمل ايه بس؟ تنتقمني، تاخد بطار ابني، اخوك جمال يا ناجي، جمال اخوك. ربنا بس هو المنتقم يا خاله ام جمال، ربنا مش احنا. ايوه، ما هو ربنا هينتقم لي بدراعك انت. ايه دي؟ انت عايزه ناجي ياخد بندقيه ويروح يقتل فرج؟ يروح يقتله على السكه الحديد ويشيح دمه هناك مطرح ما ساح دم ابني جمال. ناجي يعمل كده؟ فرج عمل. هو ناجي اقل من فرج؟ مش اقل من فرج، لكن اكيد مش زيه. مش زيه ليه؟ مش زيه ليه؟ ربنا ما بيقولش كده، ما بيقولش كده ابدا. امال بيقول ايه؟ سيبوا المجرم يبرطع في وسطكم. لا تنتقموا لانفسكم، لي النقمه، انا اجازي يقول الرب. وقال ايه كمان؟ قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. يخسرتك يا ناجي، الغربة الغربة غيرتك وقتلت الشهامة اللي كانت فيك. الغربة الطويلة غيرتك. مش الغربة اللي غيرتني يا ابو جمال، ربنا هو اللي غيرني. استهدي بالله يا ابو جمال. اهدي بالله خير. اهدي بالله. اهدي بالله. اهدي بالله. اهدي بالله. بعيد عني. استهدي بالله. بعيد عني. استهدي بالله. بعيد عني. استهدي بالله. استهدي بالله. استهدي بالله. بعيد عني. استهدي بالله. استهدي بالله. نحلى الارض وهي كسيها الخضار، حاجه تشرح القلب. صحيح احنا عايشين ببركه ربنا يا ناجي، عايشين في خير وفضله. المسيح كان بيحب الزرع، كان دايما يمشي هو وتلاميذه وسط الحقول والغطان، ياما تامل فيها وعلم منها. كان بيقضي الساعات هو وتلاميذه والناس وسط الزرع، اتكلم عنه كتير وقال امثال وياما علم. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ولماذا تهتمون باللباس؟ انظروا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثمارا رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. فإذا من ثمارهم تعرفونهم. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. Thank you.